وثالثتها أن المتوعد عليه متروك، أن المتوعد عليه متروك، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا، فمن ابتغاه دينا قبله الله منه، فمن ابتغاه دينا قبله الله منه، وكان في الآخرة من المفلحين، وكان في الآخرة من المفلحين. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين، ما فيه من تعيين الدين الذي رضيه الله أن يدان له به، الذي رضيه الله أن يدان له به. فإن الله خلقنا لعبادته، فإن الله خلقنا لعبادته، وعبادته لا تكون إلا بدين يتدين به، وعبادته لا تكون إلا بدين يتدين به. والدين المحقق تلك العبادة هو دين الإسلام، والدين المحقق تلك العبادة هو دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أحدهما في قوله فاتبعوه، وقد علمت أن الصراط صح تفسيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام، وقد علمت أن الصراط صح عنه تفسيره صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام، فيجب على العبد أن يدخل في دين الإسلام، فيجب على العبد أن يدخل في دين الإسلام، لأنه مأمور باتباعه، لأنه مأمور باتباعه، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإنه نهي عن اتباع السبل، فإنه نهي عن اتباع السبل، يستلزم الأمر بسبيل الإسلام، يستلزم الأمر بسبيل الإسلام، لأن العبد لا يخلص من اتباع السبل، لأن العبد لا يخلص من اتباع السبل إلا بإيش؟ باتباع الإسلام، لأن العبد لا يخلص من اتباع السبل إلا باتباع الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات، السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي عنه بإسناد صحيح. واسم السبل، واسم السبل يشمل كل ما خالف الإسلام، واسم السبل يشمل كل ما خالف الإسلام، فيكون ما ذكره مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده، فيكون ما ذكره مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده اعتناء به، اعتناء به، لأن البدع والشبهات